الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا اتصلت ما الكاف، هذه تسمى ما الكافة، بإن وأخواتها وهي ستة أحرف، فإنها تكفها عن العمل، أي تبطل عملها. ما هو عملها؟ ونصب المبتدا على أنه اسم لها، ورفع الخبر على أنه خبر لها، تبطله. فإذا قلت مثلا إن زيدا قائم، إذا دخلت ما الكافة تقول إن ما زيد إيش قائم. ولهذا لاحظ مثلا يوحى إلي أنما إلهكم، ما قال إيش إلهكم، لا خلاص بطل عمله. كذلك حتى تصير تدخل على الجمل الفعلية، وهذا من أسباب بطلان عملها، لأنها لا تختص بالجمل الاسمية، هي إن أصلا لا تدخل إلا على جملة إيش اسمية. لا يصح أن تقول إن يقوم زيد مثلا أو إن قام زيد، لكن يبطل اختصاصها بالجمل الاسمية. ولهذا قال تعالى: كأنما يساقون، لاحظ كأن لما دخلت عليها ما صارت حتى تدخل على الجمل الفعلية، فلا تعمل، لا تعمل إلا ليت، فيجوز فيها الوجهان، يجوز الإعمال والإهمال. في ولذلك في البيت الشهير قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا، هذا الحمام لنا ونصفه فقدي. فهذا إيش؟ هذا الوحيد الذي يستثنى من هذه الأحرف الستة الذي يبقى عمله جوازا لا وجوبا، ما هو؟ ليت، هذا هو المشهور. لكن ظاهر كلام مالك هنا أنه لم يفرق بين ليت وغيرها، لا في بطلان ولا في قلة العمل، بل أطلق. لاحظ قال: ووصل ما بذي الحروف، بهذه الحروف مبطل إعمالها، إعمال جميع العمل، وقد للتقليل يبقى العمل. هل قال عمل ليت؟ لا. إذن يفهم من كلامه أن العمل قد يبقى حتى في غير إيش ليت، لكنه قليل، وليس هذا هو المشهور. المشهور التفريق بين ليت وإيش وغيرها، وسيذكر هذا ابن عقيل رحمه الله. قال: إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وخواتها كفتها عن العمل، ولهذا نسميها بما ليش كافة. إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم، ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول هذه خمسة الآن بقي ليت. قال: وتقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم، هذا خاص بليت، هذا هو المشهور. ابن عقيل مشى على المشهور الآن، ثم الآن سيعلق على كلام ابن مالك. قال: وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن عمل جميعا، وقد تعمل جميعا يعني قليلا، وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج، وحكى الأخفش والكسائي، وهذا من حجج هذه الجماعة، إنما زيدا قائم، حكوا أنه سمع عن العرب، حكوا أنه سمع عن العرب إنما زيدا قائم. طيب ما تعليقك يا ابن عقيل على هذا الكلام؟ قال: والصحيح المذهب الأول، واختصاص إيش ليت، وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت، هذه الخلاصة ضع عليها دائرة، لو إيش لا يعمل منها مع ما إلا ليت. طيب إيش ما جوابك عما حكاه الأخفش والكسائي؟ قال: وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، شاذ معناها لا يقاس عليه، يحفظ ولا إيش قاس عليه، واحترز يعني لا يكون قاعدة ولا حتى على وجه القلة، لا بل هذا شاذ، ليس قليلا لدرجة أنه يقاس عليه يعني ويقال يمكن على قلة، لا. واحترزنا بغير الموصولة من الموصول، هو طبعا قال ما غير الموصولة، فإنها لا تكف عن العمل بل تعمل معها. والمراد طبعا ما إذا كانت بمعنى الذي، ستصير هي نفس اسم إن أو إحدى أخواتها. فإذا قلت مثلا إن ما تقول باطل، يعني إن الذي تقوله إيش باطل، ما هنا هي عبارة عن اسم إيش إن، لم تبطل وليس. ولهذا تكتب في القواعد الإملائية منفصلة، هذا مما نفرق به بينهم. إذا كتبنا إنما متصلة معناه أنها كافة، وإذا كتبنا منفصلة معناه أنما إيش موصول. في بعض الناس لا يعرفون هذا فيصلون الإيش الموصول، هذا على حسب القواعد الإملائية الحديثة التي استقر على الأمر خطأ. القرآن خطه طبعا لا يقاس عليه لأنه خط عثماني، أحيانا تكون ما مثلا قد تكون هكذا وقد تكون هكذا فتوصل أو تقطع، لأن هذا على ما كتبه الصحابة لا يغير عما كتبه عليه. لم تكن هناك في الزمان ذاك الزمان مثلا القواعد الإملائية مستقرة بحيث إيش يلزم بها الصحابة، فلذلك دائما الخط العثماني لا نقيسه على القواعد إيش الإملائية. أضيف إلى ذلك أن المتقدمين عندهم قواعد إملائية أحيانا مذاهب وكذا، فالمخطوطات قد يوجد فيها أشياء تخالف القواعد الإملائية التي استقر عليها الأمر الآن. يعني الآن في مجامع اللغة العربية أقرت قواعد معينة عشان الناس ينتظموا عليها، واختارت مذاهب معينة يمشي عليها ليش الناس، وإلا قديما فيها مذاهب وفيها خلافات مثل أي علم آخر يعني. طيب قال: واحترزنا بغير موصول من موصولة فإنها لا تكف عن العمل. لاحظ مثل قولي إنما صنعوا كيد ساحر، كيد. فإذا ما هي اسم إيش؟ إن، يعني إن الذي صنعوه كيد إيش؟ ساحر. لو كانت كافة لقيل إنما صنعوا كيد ساحر كما قرئ به شذوذا، لأن كيد ستصير مفعول إيش؟ بصنعوا. أما الآن لا، هو خبر، إن الذي صنعوه إيش؟ كيد ساحر. فالذي صنعوه هذا هو الاسم، وكيد هذا هو الإيش؟ الخبر. وكتبت موصول لأن قلنا خط العثمان لا قسم. كذلك لاحظ إنما اتخذتم إيش؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ إن في ذلك الآيات القوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الإيش؟ الدنيا. يعني العبارة اتخذتم أوثانا عبارة مستقلة، ودخلت عليها إنما هذه الكافة التي هي تفيد الحصر، يعني لم تتخذوها إلا مودة إيش؟ بينكم. أبو عمرو يقرأ إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، لأنه جعل ما إيش؟ موصولة، فكان يقول إن الذي اتخذتموه أوثانا من دون الله هذا إيش؟ مودة بينكم، لأنه جعل ما. فأحيانا الجملة تحتمل إيش؟ وجهين، هل تجعلها كافة ولا تجعلها إيش؟ وأحيانا لا تحتمل إلا وجها واحدا على حسب السياق والمعنى. فقال هنا وهو ما مع والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر. يعني المصدرية هي موصول حرفي، والموصول التي بمعنى الذي هي موصول إيش؟ اسمي، كما تقدم لنا في أول الكتاب. نحو إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن. طيب يعني يقول سواء كانت موصولا حرفيا أو موصولا إيش؟ اسميا، فهذه تكون هي اسم إن ولا تبطل عملها. وعشان كده قلنا الخلاصة نقول أن هذه الأحرف تكفها ما الكاف التي تتصل بها، فتبطل اختصاصها بالجملة الاسمية. وحينئذ ولهذا يجوز أن تأتي أي واحدة الجملة فعلية، مثلا تقول إنما تقول هكذا بلسانك مثلا، ولا تستطيع مثلا إنما تقول، لاحظ إلا ليت، وهذا من أسباب أن ليت عملها باق، أنه لا يختص، لا يبطل اختصاصها بالجملة الاسمية، فلا تقول ليت ما تقول كذا، لا. ولهذا إيش؟ جائز أن تعمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان. يقول لك هو الأصل أن المرفوع، أن المعطوف تابع من التوابع، له حكم الإيش؟ معطوف عليه. لكن سمع عند العرب، بل وهذا موجود في القرآن، أن تعطف على الاسم، الاسم إيش؟ اسم إن منصوب وأخواته، المفروض أنك إذا عطفت عليه شيئا فإنك تنصبه، وهذا لا إشكال فيه إذا كان تاليا له مباشرة، كان تقول إن زيدا وعمرا قائمان، هذا ما في إشكال. لكن إذا أخرته فقلت إن زيدا قائم وعمر، فيجوز فيه وجهان، وعمرا، وهذا طبعا واضح لأنه معطوف على المنصوب، ويجوز وسمع وعمر، واختلف فيه لماذا رفع، لأنه في إشكال هنا، كيف يكون معطوف على منصوب ثم يرفع. فمنهم من قال، وهذا الذي مشى عليه ابن مالك في ظاهر كلامه، أنه معطوف لكن ليس معطوفا على لفظ اسم إن، معطوف على محله لأنه أصلا مبتدأ، فعطف على إيش؟ على محله الأصل. أي نعم، فقالوا مرفوع عطفا على محله. وقيل وهو يعني خارج عن الإشكالات أنك تقول وعمر كذلك، أنه مبتدأ خبره إيش؟ محذوف، فتقول عمر كذلك، عمر أيضا إيش؟ قائم، فتكون جملة أخرى وليس لها على، فيكون باب عطف جملة على جملة، ليس من عطف مفرد على مفرد. ابن مالك يفهم من كلامه أنه عطف مفرد على مفرد، لأنه قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، فجعله معطوفا على منصوب إيش؟ إن، لكن شرط بعد أن تستكمل. أما بعد أن تستكمل يعني أن تكون جاءت بعد الخبر، أما إذا جاءت قبل الخبر إن زيدا وعمرا فلا يجوز على كلام ابن مالك والبصريين إلا الإيش؟ النصب، لا يجوز أن ترفع، لا بد أن إيش؟ وهذا مما قد يقوي من قال كذلك، لأنه لو كان أصلا التقدير إنه منصوب على، لأن مرفوع لأنه معطوف على المحل، إيش المشكلة؟ تقدم أو إيش؟ أو تأخر، ما دمت تعطف على الإيش؟ المحل، كما جاء مثلا في بعض فروع مسألة لا نافي الجنس كما سيأتي. طيب فهنا هذا قد يقوي ذلك. فمن مثال ما استكمل جاء بعد الاستكمال قوله تعالى طبعا وذكر بعد ذلك وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان، يعني أيضا مما يلحق بإن في هذا الحكم لكن وأن، أن ولكن، يعني ممكن نقول هذه نعم هذه الثلاثة نفس الحكم، يمكن أن يرفع المعطوف على اسمها بعد استكمال خبرها. فتقول مثلا ما جاء زيد لكن عمرا جاء وبكر يجوز، وبكرا يجوز، هذا في لكن. وأن تقول مثلا يعجبني أن زيدا قائم وعمر، طبعا وعمرا هذا واضح، وعمر نفس. أما في ليت ولعل وكأن فلا يتأتى هذا الحكم، لا بد من النصب فقط، ما سمع يعني من العرب هكذا تبع. طيب هل هذا له مثال في القرآن؟ نعم له مثال في القرآن، مثل قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لاحظ مرفوع، ولو نصب لقيل إيش ورسوله، لأنه معطوف على أن الله، المعنى أن الله ورسوله بريء من الإيش من المشركين، فرفع بعد استكمال الإيش الخبر، بعد استكمال الخبر، هذا ما فيش كلام. بل وورد ما لم يستكمل، وهذا مذهب لبعض النحاة يقولون ما يشترط أن يستكمل، مثل قوله تعالى إن الذي في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ولم يقل إيش صابئين، كان الأصل لو معطوف على المنصوب منصوب يكون إيش والصابئين، لكن قال والصابئون، والخبر ما زال ما جاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إيش من آمن إلى آخره، ده الخبر هذا ما جاء. فلذلك بعضهم قال لا يشترط استكمال الخبر بدليل هذه الآية. طيب نقرأ كلام ابن عقيل الآن، قال أي إذا أتى بعد اسم إن وخبرها بعاطف، إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، وهذا لا إشكال فيه، والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر، هكذا سمع واختلف فيه، أي في توجيهه. ما هو توجيهه؟ قال فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف لأنه قال معطوفا على منصوب إن، وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك هو الصحيح. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، هذا هو معنى الاستكمال، تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمر، لاحظ عند جمهور معنى يشعر أن هناك من خالف ولم يشترط الاستكمال، ولهذا الآية كما ذكرنا، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان، أي ولا تقول إيش وعمر ولا وزيد. وأجاز بعضهم الرفع، صرح به هنا قال أجاز بعضهم الرفع، يقول حتى إن ابن محي الدين ذكر أنه قرئ شذوذا إن الله وملائكته يصلون عليه، هذا من الرفع قبل ليش الاستكمال، لكن قراءة شاذة هذه. وذكر هنا ابن محي الدين قال إن الذي ذهب أن الاسم مرفوع معطوف على اسم إن باعتبار مبتدأ قبل دخوله هو الكسائي، وأما الجمهور من البصريين فذهبوا إلى أن هذا الاسم مبتدأ خبره محذوف أو خبره المذكور فيما بعد إلى آخر. طيب قال في قول ابن مالك ألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان، حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور لأنه قبل الاستكمال يعني. وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، طبعا لماذا أتى بما زيد قائما؟ لأن لكن لا بد أن يتقدمها كلام، ذكر كلام قبلها ليصح الاستدراك لأنه ما يمكن أن يأتي لكن مباشرة، فهذا قدمه من أجل أن يصح إيش مجيء لكن، لكن لا بد أن يتقدمها كلام بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما ولكن لكن عمرا وخالدا منطلقا بالنصب فقط لأنه قبل الاستكمال، وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر، أصلا لم يسمع في هذه حتى لو تقدم الإيش حتى لو تأخر المعطوف عن الخبر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا كأنه لم يسمع الله بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه كأنه لم يسمع كما قلنا، وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة، لعله قاسه مثلا، قال ما دام أنه هنا حتى لو ينظر هل سمع أو لا. نعم لعلنا طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.